كذلك أيضا إن ذهب إلى بعد أن اغتسل ولبس أحسن الثياب فإنه يفطر في بيته على تمرات كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.